إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جعل الله عز وجل آياته الكونية والشرعية دليلا وبرهانا على ألوهيته وربوبيته، وجعلها دليلا على وحدانيته جل وعلا، وجعل الإنسان مكلفا بالتدبر في هذه الآيات كلها، سواء ما كان منها مسموعا أو مرئيا أو متلوا مقروءا. فالله عز وجل جعل هذه الآيات في كونه، سواء كانت هذه الآيات آيات كونية يراها الإنسان ويبصرها، أو آيات شرعية، الآيات التي سطرها جل وعلا في كتابه الكريم، جعلها محلا للتدبر لا للغفلة والإعراض. وأفضل العباد حقا هو الذي يعمل قلبه وعقله بالتدبر في هذا الكتاب ليقف على مواطن النجاة، وأبخس العباد صفقة هو الذي يرى الآية ولا يعتبر بها. وقد بيّن الله عز وجل مذمة هؤلاء في كتابه، فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهذه مذمة تلحق بهم وتسوء من أخلاقهم وأعمالهم، فهؤلاء يمرون على الآيات ولا يعتبرون بها لعدم علمهم بالمغزى الشرعي من الآية التي سطرها الله عز وجل في كتابه أو جعلها في كونه. فعلى الإنسان أن يعمل عقله وقلبه معا، وأن يتحرك بكليته وبجوارحه لتدبر كتاب الله جل وعلا. ولطالما قلنا أن نجاة العباد في كتاب الله وسنة رسوله، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ووصى بذلك، فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي الحديث الآخر: فعضوا عليها بالنواجذ. وهذا يدلك على ما ينبغي للعبد أن يكون عليه من حرص في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. فإذا ما تمسكت بالكتاب والسنة وتدبرت في آيات الله جل وعلا المرئية والمسموعة والمقروءة، وأعملت قلبك وعقلك للتدبر، كنت مؤهلا للنجاة في العاجل والآجل. وأما إذا ألقيت كل هذا خلف ظهرك وانطلقت في دنيا الناس هذه بلا تدبر ولا تفكر، ضاعت عليك من معاني الإيمان ما لا تستطيع ولا يستطيع بشر أن يحصله بعد فوات الأوان. ومن هذه الآيات التي ينبغي أن يقف الإنسان معها مليا آية النوم. وانظر إلى هذه الآية كيف جاء حديث القرآن والسنة عنها، وهي آية لربما لا يعبأ بها كثير من الناس ولا يغفرونها قدر الذي ينبغي أن تكون له. الله عز وجل بيّن لنا في كتابه أن النوم آية، وبيّن لنا في كتابه أن النوم نعمة، وبيّن لنا في كتابه أن النوم إعجاز. ولو أعملت عقلك وقلبك وتدبرت في هذه الآية لقررت ساجدا لله ما قمت من سجدتك أبدا، حمدا وشكرا وعرفانا بقدر هذه النعمة التي من الله عز وجل علينا بها. جعل الله عز وجل لنا الليل آية وتذكيراً ملحاً بقضية يغفل عنها الناس، أو قل يحاول الناس أن يتغافلوا عنها، وهي قضية الموت. والموت لا بد واقع يقع على كل صغير وكبير، مقدم ومؤخر، عزيز وذليل، سيقضي على كل الناس لما قضاه الله عز وجل وأبرمه في كتابه. فلا نجاة لأحد من الموت، والنوم تذكير بهذه القضية العظمى، لأن النوم ما هو إلا موتة صغرى، صورة مصغرة لحياتك البرزخية التي ستكون بعد حياتك الدنيوية. فحيوات الناس ثلاثة: الحياة الدنيا وهي التي نحيا فيها وهي محل الاختبار والعمل، والحياة البرزخية وهي الفاصل الزمني بين الدنيا وبين الآخرة، والحياة الأخرى أو الآخرة وهي التي يكون فيها مثوانا إما إلى جنة وإما إلى نار أعاذنا الله من النار. فينبغي للإنسان أن يكون على دراية بقدر هذه الآية والنعم، فهي تذكير ملح بقضية الموت لأنها صورة مصغرة للموت. أين أجد ذلك؟ في كتاب الله. اقرأ وتدبر معي قوله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن من الذي يتوفى الأنفس؟ ربنا جل وعلا، خالقها ومدبر أمرها. وقد يشكل على بعض الناس شيء فيقول في هذه الآية الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس، وفي آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وهي الأعوان التي تكون مع ملك الموت حال القبض. فمن الذي يتوفى؟ نقول أن إضافة الفعل إلى رب العالمين في الآية التي ذكرتها أولا الله يتوفى الأنفس، إضافة الفعل هنا إلى الله باعتبار أنه الخالق المدبر، وأما إضافتها إلى الملك وأعوانه باعتبار أنهم سبب من الأسباب. فالله هو الذي يتوفى الأنفس، ولكن قيد ملك الموت ومن معه من الأعوان لأداء هذه المهمة. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن هذا قانون لا بد أن تكون على دراية به، وأن يكون مذكرا لك وملحا على تذكيرك دوما: الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها. ثم قل واقرأ وتدبر: والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هذه آية تدعوك إلى التفكر، هذه آية تدعوك إلى التدبر، لا أن تمر عليها. ما جئنا إلى الدنيا لنأكل ونطعم ونشرب ثم ننام، ما هكذا الأمر. بل جعل الله عز وجل في الطعام آية، وفي الشراب آية، وفي النوم آية، وفي النهار آية، وفي الصباح والمساء، كل هذه آيات لا يوفق لتدبرها إلا فطن كيس، لا يوفق لتدبرها إلا فطن كيس. فالله عز وجل يتوفى الأنفس، فهذا رجل ينام وبجواره أخوه ينامان، فانظر إلى تصريف الله جل وعلا وتدبير الله جل وعلا لأحوال العباد. فيمسك التي قضى عليها الموت، أي لا ترجع إليه روحه مرة أخرى بل تقبض في حال نومه، ويرسل الأخرى وهو ينام بجواره، وكلاهما قد قبضا ولكن أرسلت الروح للأول وأمسكت عن الثاني. وهذا خلق الله يفعل ما يشاء، ولكن هذا الإرسال ليس عن إهمال، بل ربنا جل وعلا يمهل ولا يهمل. فقال في الآية: ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، سيأتيها أجلها ولكن ليس هذا هو الحين. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فليس إرسالها للأبد، وإنما هو على توقيت يأتي في حين، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولو اجتمع من بأقطارها من أمهر الأطباء على مستوى العالم ليمدوا في عمره لحظة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بل ربما تجد الطبيب نفسه يموت بذات العلة التي يعالج منها، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله يتوفى الأنفس حين موتها، فنفس ترسل ونفس تمسك، فهذا يجعلك تتذكر دائما أن النوم ما هي إلا آية أو ما هو إلا آية من آيات الله تذكرك بالموتة الكبرى. وما الفارق بين الموتتين؟ النوم موتة صغرى تذكرك بمآلك الذي ستكون إليه إذا جاء أجلك وجاء أجلي، فهي نومة صغرى وصورة مصغرة للموت، فإذا ما استيقظت فلابد أن تحمد الله، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه العبد حال ما يستيقظ، الحمد لله الذي رد علي روحي، لأنك كنت ميتا، ولو قدر الله عز وجل أن تقبض هذه الروح ما رجعت مرة أخرى، وكم من أناس كما سمعتم وسمعنا ناموا فما قاموا. وأما الموتة الكبرى فينام صاحبها النوم ولا يستيقظ إلا على نفخة الصور، نسأل الله أن يحسن ختامنا. فالنومة الصغرى تستيقظ لتنشط في عبادة الله جل وعلا، وتستقبل من أيامك في طاعة الله جل وعلا ما شاء الله. وأما الموتة الكبرى فلا يقظة فيها، وهذا هو أخطر ما يحل بالمرء، لا يقظة فيها إلا مع نفخة الصور. فانظر إلى هذا الإمهال لك، حتى لا يأتي عليك يوم ويأتي علي يوم نعض فيه على الأنامل من الجزع واليأس، بل ينبغي أن نحتاط لأنفسنا. فجعل الله عز وجل آية، وإني لأعجب من أناس يعرفون قدر هذه النعمة وما في هذه الآية من خطورة، ويصر أن ينام على معصية الله جل وعلا. كيف وقد علمت أن هذا النوم قد يفضي بك إلى موتة لا يقظة فيها إلا مع سماع البوق، إلا مع نفخة الصور، فينام على الملاهي وينام على المعصية، وينام قد اغتاب فلانا وطعن في فلان وآذى فلانا ومكر بفلان واختلس أموال اليتامى واغتابت جارتها مظالم، ويختم يومه وليلته بهذه النوم، وما علم أن هذه الروح لو أمسكت لا ترسل إلا مع نفخة الصور، فأي ندم سيحصله العبد بعد ذلك؟ فالله جل وعلا جعل لك هذا الليل آية وتذكيرا بهذه الموتة الكبرى والتي تقضى ويقضى فيها على الآجال، وجعله الله عز وجل أيضا آية للتأمل في أن الله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلو أن الإنسان واصل عمله لأنهكت جوارحه، ولو أنهكت جوارحه ما استطاع أن يستقبل من طاعة الله ومن عبادته. فجاء الليل لك ولي وللناس جميعا سكنا، وهذا من جميل تعبير نظم القرآن الكريم، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار معاشا. فجعل ربنا لنا الليل كلباسك الذي ترتديه يقيك من كل سوء وتسكن فيه إلى راحة بدنك، لأن الإنسان إذا واصل العمل لربما كل، وهذا تحتاجه في فقه السير إلى الله عز وجل، أن مواصلة العمل دون راحة للقلب والعقل والبدن قد تؤدي بك إلى الانتكاس. فسددوا وقارنوا ولا تشددوا، بل ينبغي أن يكون الأمر في التعامل مع السداد والمقاربة، لأن قهر النفس قد يحملها على قهرك، وإذا ما قهرتك النفس وساقتك إلى الأهواء لا تستطيع أن تجد لنفسك على هذا السلطان نصيرا ولا مؤازرا. فليفقه الإنسان قدر الأمر الذي نزل به وليعلم منزلته. فجعلها الله عز وجل آية للسكن وللراحة، والذين يخلطون الأمور ويجعلون الليل للملهى والنهار للنوم أناس لا يعرفون قدر هذه النعمة ولا يتدبرون في هذه الآية. الله عز وجل جعل هذه الآية محلا للتفكر، لأنها راحة للأبدان، النوم راحة للبدن وراحة للعقل، يسترخي البدن كله، ويكون الإنسان شبيها بالميت لا حراك به، وهو المقصود من قوله والنوم سباتا، ثبتت الجوارح أي ثبتت عن الحركة لا تتحرك ساكنة، فإذا ما نظرت إليه خيل إليك أنه ميت لا حراك به. لماذا شرع الله عز وجل هذا السكون للبدن في هذه الآية الكريمة؟ شرعه ليستريح قلبه وعقله وبدنه كي تستقبل طاعة الله جل وعلا، وإلا فلو وصلت لأفضى بك ذلك إلى هلاك بدنك، وهذا ليس من المطلوب في شريعتنا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بل خذ أعجب من هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم رغم أنه عبودية، لكن هاك أن تصل الصيام الليل بالنهار، الليل بالنهار خطأ، بل تمسك مع طلوع الفجر وتفطر على أذان المغرب مع غروب الشمس. هذه شريعة، أما الوصال فلم يكن لأحد إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنهاك عن الوصال مراعاة لحق بدنك عليك، وإن لبدنك عليك حقا، ولا رهبانية في دين الإسلام. الذين يظنون أن الإسلام رهبانية وأن الإسلام تشددا، هؤلاء ما عرفوا عن الإسلام شيئا، وإخالهم لن يعرفوا عنه شيئا حتى يموتوا. فالإسلام دين عظيم يتميز بالوسطية والاعتدال مع الحكمة والعلم الذي ينظم حركة سير الأفراد والمجتمعات على السواء. فجعل الله عز وجل النوم آية تستريح الأبدان والقلوب والعقول من عناء التعب في هذا النهار. فلو خلق الإنسان وجعل الليل مكان النهار والنهار مكان الليل في النوم والعمل ما أدى حق الله جل وعلا في تدبر هذه الآية. وهذه الآية لو أزيلت لعرف الناس قدر النعمة التي هم فيها. وقد ذكرت ذلك مرارا، وهو أن أي نعمة تريد أن تعرف قدرها فسل من حرم منها. لا تسأل ولا تسل الأدباء والفصحاء والبلغاء الذين يستطيعون نظم الكلام نظما بليغا ويحدثونك عن أثر زوال النعمة عنه، بل إذا أردت بلاغة واضحة فسل من حرم من النعمة عنها، يخبرك، يعطيك اليقين فيها في كلمات معدودة، يقول لك أما الصحة والتي قد عدمتها ففيها من الآيات 1، 2، 3، ويعدد لك من الآيات فيها. وأما عن الأحبة وفقد الأحبة فأنا أخبر فقد فقدت فلانا وفلانا وفلانا، ويعدد عليك من ألوان البلاء التي نزلت فيه، ساعتها تعرف قدر النعمة التي تحيا فيها. وقد ذكرك الله عز وجل بهذه النعمة لو أزيلت أو توقفت بإذن وقدر. وتأمل في الآية، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن جميل نظم القرآن أنه استعمل مع الليل أفلا تسمعون، واستعمل مع النهار في نهاية الآية أفلا تبصرون. تدري لما؟ لأن سلطان السمع في الليل أقوى من سلطان البصر، لأن الإنسان قد لا يحسن البصر في الليل لشدة الظلم، وسلطان السمع في النهار أو سلطان البصر في النهار أقوى من سلطان السمع، لأن الإنسان يبصر في النهار بقوة تعلو وتفوق قوة السماع، لأن اختلاط الناس في الأسواق وفي الأعمال وما شابه يشوش عليه. فاستعمل مع الليل أفلا تسمعون، واستعمل مع النهار أفلا تبصرون. وينبغي أن يكون الإنسان متدبرا لهذه الفواصل والختام للآيات القرآنية البديعة. فجعله الله عز وجل محلا للتذكير لك، وجعله راحة للبدن. ثم انظر إلى هذا اللطف في هذه الآية التي جاءت تبين لك قدر هذه الآية، وآية لهم الليل، إذن هو آية جعلت محلا للتدبر والتفكر. نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يعني يضرب النهار وتضرب الشمس بضيائها في أقطار الأرض. ثم يقدر الله عز وجل أن يخيم الليل بظلامه على أقطار الدنيا، نسلخ منه النهار، يعني يزيل ضياء النهار شيئا فشيئا، وتطبق الظلمة على الكون كله. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وانظر إلى دقة الإحكام في سير الكون بتقدير وبإذن رب العالمين. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وانظر إلى الإحكام والضبط، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وهذا يمنحك قوة في التدبر، أن تقف مع هذه الآية مليا، وأن تقف مع ما فيها من الأسرار. والذي ينبغي أن يكون عليه العبد أن يعلم أن الله جل وعلا جعل الليل للسكن والراحة والعبادة، فإياك أن تظن أن راحتك ليست بعبادة. بل أثر عن بعض السلف أنه كان يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب يقظتي. وهذا من جميل فقهه. أي عادة أيها الكرام تستطيعون أن تجعلوها عبادة مع الاحتساب والنية؟ فالطعام هذا من المباحات، وينبغي للإنسان أن لا يحرم نفسه من غذاء بدنه وإلا أثم، بل ينبغي أن يتغذى بما يقوي بدنه. لكن تستطيع أن تجعل من هذه العادة التي تغذي بها بدنك عبادة، لو احتسبت أنك تتقوى بها على طاعة الله. وهنا قال الرجل العالم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب يقظتي. كما أن هذه اليقظة أستعملها في التكسب والكفاف والعفاف والقيام على أمر العائلة التي أعولها، كذلك النوم أحتسب هذه الساعات التي أنامها. ما هو الاحتساب وهذه النية في هذا الأمر؟ أن يرتاح البدن كي ينشط على طاعة الله، أو كي يقوى على عبادة الله، أو كي يقوى على القضاء على هذا الأمر، وهو القيام على أمر العائلة وما شابه ذلك من المقضاة والمعالاة. فينبغي على الإنسان أن يكون على دراية بهذا. جعل الله عز وجل الليل سكنا مع العبودية، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويقوم آخر الليل ويقوم أول الليل، وكان ينفق ليله كله في طاعة الله جل وعلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. واعلموا أن الليل مستراح العابدين، لا يجد الإنسان اللذة، وأقول الإنسان أقصد به التقي العابد، لا يجد مستراحه إلا في الليل. ولماذا فضل الليل من هذه الناحية؟ لأنه خصص بتنزل الرب جل وعلا. فربنا جل وعلا كما في اعتقادنا أنه يتنزل في الثلث الآخر من الليل ينادي: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ فارتفع قدر الليل بهذا لما اختص به من تنزل الرب جل وعلا، يقضي في عباده كيفما شاء. فبين لاهي لاعب، وبين نائم محتسب، وبين قائم بين يدي ربه أو راكعا أو ساجدا يرجو رحمة ربه ويرجو الآخرة. فشتان بين أصناف العباد في التعامل مع هذه الآية الكريمة. لذلك يقول الله جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ولربما يخير للإنسان شيء من الإشكال في هذه الآية. الله عز وجل يقول: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. هل نحن ننام في النهار والليل؟ ما المقصود بالنوم؟ ولماذا عطف هنا؟ قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. الأصل أو فيه كما ينبغي أن يكون عليه عرف الناس في مخاطباتهم: ومن آياته منامكم بالليل، وأما النهار فله شأن آخر. نقول لك: لا، القرآن يقدم ويؤخر ليدلل على خصوصية الأمر، فيأتي التقديم والتأخير في بعض المواطن من القرآن الكريم لعلة، وإذا كنت متدبرا وقفت عليه. كما في قوله جل وعلا: إياك نعبد. أصل الكلام في اللغة العربية نعبد إياك، فعل وفاعل ومفعول، لكن هنا حدث تقديم وتأخير، وهي أنه قدم المفعول فقال إياك نعبد لخصوصية عظيمة وهي حصر العبادة عليه جل وعلا، فلا تصرف إلا إليه، لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء، بل تكون رغبة الإنسان ورهبته واستغاثته وتوكله وعبادته لله، لذلك قدم ليحصر العبادة ويخصصها لله رب العالمين. وهنا حدث تقديم وتأخير، وتأمل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. قيمة هذا التقديم والتأخير أن تعرف خصوصية الليل وأنه للسكن والراحة، وأن تعلم خصوصية النهار وهو ابتغاء الفضل والسعي للكسب. فأصل الكلام ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، فقدم لتعلم خصوصية النهار وما ينبغي أن يبذله الإنسان من العمل والسعي لطلب الحلال. عبودية كهذه وآية بهذا القدر، هل ينبغي للإنسان أن يتعامل معها بغفلة وإعراض؟ يضيع ما فيها من هذه الملح ومن هذه اللطائف الشرعية التي تدعوه دوما إلى الخضوع والذلة لعظمة سلطان القرآن الكريم. ومما ينبغي أن تقف معه أن النوم آية من آيات الله جل وعلا في آية الليل تدل على ضعفك وضعفي، بل وضعف البشرية كلها. كيف ذلك؟ قلنا أن النوم ما هو إلا صورة مصغرة من الموتة الكبرى، وهو الموت الذي يقضى فيه على الناس ولا يقضى فيه إلا مع سماع نفخة الصور، وهو دليل على ضعفي وضعفي وضعف البشرية كلها. فانظر إلى الناس على اختلاف قواهم وقدراتهم، لا يستطيع الواحد منهم مهما بلغ أن يقوى على رد سلطان النوم إذا غلب، لا يمكن أبدا. قد يواصل يوما يومين لكن يأتي في الثالث ويسقط، وهذا يدلك على ضعف الإنسان وأنه بحاجة دوما إلى إمداد الله جل وعلا وإلى مدد من الله جل وعلا بالرحمة واللطف والمغفرة، فالإنسان ضعيف. والنوم يبين ضعفك وضعفي، إذ لا يقوى الإنسان على القيام على هذا الأمر الذي يقوم عليه من التكسب والمعيشة والسعي في الأرض على المواصلة، لا يقوى على ذلك. أما ربنا جل وعلا القوي صاحب الكمال المطلق يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، وأما الإنسان فيعتريه من النقص، فالنوم نقص في حق العبد لأنه يذكره بضعفه، فينبغي على الإنسان أن يكون على دراية بقدر هذه الآية. لا يقوى الإنسان على رد سلطان النوم لأنه سلطان قاهر يغلب مهما بلغ الإنسان من قوته، وعليه فعلى العبد أن يجعل أدواته في الإقبال على ربه جل وعلا، أو الآليات التي يقبل بها على ربه، الخضوع والذل والاستكانة والرغبة والرهبة إليه جل وعلا، وأن يعمل عقله وقلبه للتفكر في آياته. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العمل بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويوث الندى ويوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، هل للإنسان من آداب يستقبل بها هذه الآية؟ نعم، جاءت الشريعة ببيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان مع هذه الآية، آية الليل وما فيه من آية النوم. ينبغي للإنسان أن يكون على دراية بقدر ما يقبل عليه، لأنني صدرت حديثي لحضراتكم بقولي أن النوم ما هو إلا دليل وإشارة إلى الموتة الكبرى والتي يقضى فيها على الإنسان. فإذا ما علم الفطن ذلك فإن ذلك يدعوه إلى البحث عن الآداب المرعية والأذكار التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تحوطه وتؤمنه في هذا الموت الذي هو مقبل عليه، وقد جاء ذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وتأمل ولو كان الوقت يتسع لوقفت مع مفردات ونظم هذا القرآن، هذا النظم النبوي الجليل، لكن سأسرده سريعا. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك، هذه وصية للبراء ولأمة كلها، ماذا ينبغي على الإنسان أن يفعل مع هذه الآية؟ ما هي الآداب؟ هل يختم يومه بمعصية وينام؟ هل هذا يليق بقدر هذه الآية التي ذكرتكم وذكرت نفسي قبل ذلك بها؟ هل يليق أن ينام على معصية الله وقد علم أنها مرحلة قد تمسك فيها الروح وقد تقبض وترسل؟ فهل يأمن على نفسه أن ترسل روحه مرة أخرى؟ هل يأمن من عقاب الله جل وعلا؟ هل يأمن من تصرفات الله في خلقه؟ يرسل ويقبض ويقبض ويقبض، يمسك ويقبض، ففي أي نفوس أكون ومع أي الأرواح أكون وأنتمي؟ فينبغي على الإنسان أن يأخذ الحيطة والحذر. فقال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا هذا أول أدب، أن يتوضأ الإنسان قبل أن ينام. قال: ثم اضطجع على شقك الأيمن. إذا هذا هو ثاني الآداب لمن أراد أن يقف مع هذه الآية وقوف المتدبر، أن يتوضأ حتى إذا ما قضى الله عز وجل عليه أمرا كان مفعولا ذهب إلى ربه طاهرا نقيا، أن يتوضأ وأن ينام على شقه الأيمن. ثم قل، وتأتي هذه الكلمات العجيبة في نظمها والتي فيها تجرد كامل من قوى الإنسان ومن حوله، واعتراف ويقين بقوة الله جل وعلا وحوله. ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، لا أدري لعلها ترجع، لا ترجع مرة أخرى، أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك. كل هذه الكلمات تدل وتضرب على وتر الضعف الذي يعتري الإنسان. وقلت لحضراتكم أن النوم يبين لك بقوة أنني وأنك من أضعف الناس، وأن الناس كلهم فقراء وضعاف، ولو كان يملك من الأمر شيئا لأنقذ نفسه من بلية تنزل عليه حال موته وهو ليس بيقظ، لا أحد يحميه سوى الله جل وعلا. الإنسان في نومه لا يملك أن يدفع عن نفسه ضرا ينزل عليه، فقد يتهدم البيت ويكتب الله عز وجل له النجاة، وقد نسأل الله السلامة والعافية يحرق البيت ويكتب الله عز وجل له النجاة والعافية. فأنت في حالة ضعف وأنا في حالة ضعف لا سند لنا فيها ولا نصر لنا فيها ولا كفاية وحماية لنا فيها إلا بالله رب العالمين. ففوض أمرك إليه واحرص على هذه الكلمات، لا بد أن يحفظ هذا الحديث وأن يعلم للزوجة وللأولاد، لعلك أن تأخذ على ذلك ثوابا عظيما. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. انظر إلى الضعف، هذا هو العبد الذي يعرف قدر نفسه، لا الذي يتقوى بوجاهته وبقوته. وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت. انظر إلى ختام هذا الحديث، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الله أكبر، يختم يومه بهذه الكلمات العطرة، آمنت بكتابك وبرسولك. ولكن ينبغي للإنسان أن يعرف الثواب المترتب على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمه: فإنك إن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر كلامك، يعني آخر ما تنطق به إذا أخذت في نوم، لا أن يقولها الإنسان بعد ذلك يغتاب ويضحك ويمازح، لا، بل ينبغي أن تكون آخر كلام ينطق به العبد. ثم يفضي إلى النوم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر كلامك. يقول البراء، وهذا يدلك على قيمة الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم ومنزلتهم، سمع فاتبع أحسن القول، طبق وهو جالس بين يدي رسول الله. وهذا هو الذي يميز عبدا عن عبد، العبد التقي يسمع ويمتثل، يستمعون الذكر ويتبعون أحسنه، يستمع ويعمل يطبق، لا أن يسمع ويلقي الكلام خلف ظهره. يقول البراء: فرددتهن لأستذكرهن، يعني رددت هذه الكلمات حتى تنقش في عقلي وفي خاطري كي أرددها من الليلة، لا بد من العمل. قال: فرددتهن لأستذكرهن، ثم قلت: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، الحديث ماذا قال؟ وبنبيك الذي أرسل. وهل هناك فارق بين النبي والرسول؟ نعم هناك فارق، لكن ينبغي أن نعلم قاعدة في غاية الأهمية يغفل عنها كثير من المغيبين عن العلم والذين لا يعرفون إليه طريقة، وهي أن الأذكار التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني ينبغي أن تنطق كما جاء بها النص من غير زيادة ولا نقصان. يعني ألفاظ الأذان هل يجوز للمسلم أن يزيد فيها شيئا حتى ولو كان حسنا؟ لا، لأنه جاء بها النص، أذكار توقيفية كالآيات القرآنية لا ينبغي أن يزيد الإنسان فيها حرفا. وكذلك أذكار الطعام وأذكار الشراب وأذكار السفر تقال كما هي. فلما أخطأ البراء وقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك، قال: لا، أنا قلت في الحديث وبنبي، قل كما قلت. وهذا يدلك على شدة توقير النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، والذي ينبغي أن يقول الإنسان عليه من تقدير لنصوص الكتاب ولنصوص السنة. نسأل الله جل وعلا أن نكون قد وفقنا لبيان هذا القدر وهذه المنزلة لهذه الآية الكريمة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسد، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.